Bismillah walhamdu lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fahada huwa al-majlisul khamis min ta'liqi fadilati shaykhina Abi Abdil A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidhahullahu ta'ala wa ra'a ala kitab Mawahib al-Mannan bima yata'akkadu ala al-muallimina ta'limuhu lis-sibyan ta'lifi al-Sultan Muhammad ibn Abdillah ibn Ismail العلوي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في اليوم الثامن من شهر شعبان للعام الثاني والأربعين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: ثم على معلم الصبيان أيضا أن يحضهم على الاستقامة وأنها تؤدي إلى السلامة، وأن الاستقامة أصل المنجيات، كما أن عدم الاستقامة أصل المهلكات كما يأتي، وأن من تمام الاستقامة بر الوالدين. ثم يبين لهم المنجيات والمهلكات باختصار كما يأتي، ويبين لهم أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله تعالى وهو الشرك بالله والعياذ بالله، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو ما بينك وبين أخيك المسلم، وديوان لا يعبأ الله به إن شاء عذب وإن شاء غفر، وهو ما بين العبد وبين ربه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قد وصلنا في رسالة السلطان العلوي رحمه الله تعالى، والتي هي رسالة منه كتبها كي يعلم المسلمين خاصة دينهم تحت ولايته مبادئ وأصول الإسلام، وهي في جملتها كما بينا رسالة طيبة فيها بيان لمعتقد السلف الصالح ولما يجب على كل مسلم أن يتعلمه من مسائل العبادات باختصار، وبهذا يسلك مسلك المصنفين السابقين من أئمة السلف في المصنفات المختصرة التي هي تعتبر كأنها نصيحة لعامة المسلمين. ومن أوائل من صنف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، حيث ذكر جملة معتقد السلف الصالح باختصار أيضا، وكذلك يعني جرى على ذلك عدد من أئمة الإسلام، ومن أشهر أيضا هذه المختصرات عقيدة أهل السنة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أبو جعفر، الإمام أبي جعفر الطحاوي. ونعم، هنا في هذا الموضع يبين السلطان العلوي أن الاستقامة أنه ينبغي على معلم الصبيان أن يعلم التلاميذ الذين هم تحت يديه أو الصبيان الاستقامة، والاستقامة بالمعنى العام تدخل فيها كل شرائع الإسلام، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه الدين كله في هذه الكليمات: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الدين: الإيمان، التوحيد، العقيدة، والاستقامة عليه على الأوامر الشرعية من الأحكام، العبادات والمعاملات والأخلاق. طب فمعلم الصبيان يجب عليه أن يحض الصبيان الذين هم تحت يده أو تحت يديه على الاستقامة، وأن يبين لهم أن الاستقامة تؤدي إلى السلامة. نعم، يعني الآن يعني خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات، كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الشبهات، وصار رؤوس الشر يدعون إلى شرهم في كل الوسائل وبكل الأساليب، فيزينون خاصة للشباب وللصغار الصبيان الآن عبر هذه الوسائل الحديثة، يزينون لهم طرق الباطل وطرق الشر، وأنها هي التي تكون السبب في سلامتهم والسبب في سعادتهم. يعني يزينون لهم طرق أهل الشر على أنها هي مصدر السعادة ومصدر السلامة، وقد غزت هذه الوسائل البيوت للأسف، وغيرت الفطر وغيرت الأخلاق إلا ما رحم الله. فلذلك صار العبء على المعلمين أعظم، وصارت الأمانة أكبر، نعم، عليهم أن يلقنوا على الصبي ليس فقط العلم الذي يدرسونه من خلال المناهج الموضوعة لهم، عليهم أن يعلمون كذلك أن أعظم أسباب السلامة والسعادة الاستقامة. الاستقامة على أوامر الله، وأن يكونوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبينوا لهم يعني كيفية الاستقامة، كيف يستقيم الصبي، كيف يعرف طريق السلام. نعم. ومن ذلك كما قال المصنف هنا أن يبين لهم أن الاستقامة أصل المنجيات، كما أن عدم الاستقامة أصل المهلكات. وقال كما يأتي، يعني هو قد يستفيد في هذا فيما بعد، أي يعني يقصد فيما سوف يبينه في بقية الرسالة. نعم. وأن من تمام الاستقامة بر الوالدين، يعني بر الوالدين جاء مقرونا بالإيمان بالله عز وجل، وبلا شك من أعظم الأوامر بعد التوحيد. فعليه أن يبين لهم ذلك أنه من أهم أسباب الاستقامة، ثم يبين لهم المنجيات والمهلكات باختصار، يعني ما هي أسباب النجاة وما هي أسباب الهلاك. أعظم أسباب النجاة التوحيد، وأعظم أسباب الهلاك الشرك. هذا الذي ينبغي على المعلم أن يلقنه للصبيان، أن الطوائف التي انحرفت عن السنة تلقن أتباعها من الصغار ومن الكبار خلاف ذلك، فالخوارج يلقنون صبيانهم أن أعظم أسباب النجاة عندهم أن يكفروا للحكام وأن يكفروا المسلمين، وأن الخروج على حكام المسلمين أو الخروج لسفك دماء المسلمين هذا من أعظم الجهاد عندهم، هذا الذي يدخلون الجنة، ويلقنون الشباب أن الحور ينتظرهم في الجنة إذا هم قاموا بالاختيارات والتفجيرات التي بها يكون المسلمين. هذا مما يلقنه الصبيان في كتاتيب الخوارج. وأما أهل السنة الذين سلكوا مسلك أو سبيل السلف الصالح يلقنون الصبيان أن أعظم أسباب النجاة والتوحيد، كما قال أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرسل جميعا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب. نعم. ثم قالوا ويبين لهم أن الدواوين ثلاثة، وقبل أن نذكر ما يتعلق بقول هذا في أمر الدواوين نذكر أثرا من باب الطرفة جاء في كتب التي ذكرت الموضوعات أو ما يتعلق بمسائل مصطلح الحديث، نجاء في بعض كتب المصطلح ولعله أشير إليه في كتب الموضوعات، أن سعد بن ظريف جاءه ابنه يبكي من الكتب يشتكي معلم الصبيان أنه ضربه، فقال لأخزينهم اليوم، وكان وضاعا يضع الحديث. حدثني عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة على اليتيم وأغلظهم على المسكين. معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة على اليتيم وأغلظهم على المسكين. هذه من باب الطرفة. فكان وضعون يضع الحديث، فكان وضعون كذلك في هذه الفترة، في هذه البرع، كانوا إذا يعني غضبوا من شيء وضعوا حديث، وإذا أحبوا شيئا وضعوا له حديث. يعني رجل يحب فاكهة ويحبه، أو كان مثلا تاجرا يتاجر في هذا وأراد أن يحث الناس عليه على شراء هذه الفاكهة، وهذا يضع حديثا لهذا حتى يحث الناس على إيش. وهذا ما زال موجودا ولكن بطرق جديدة. يعني هؤلاء الأفاكون أو الدجالون الآن ظهروا بصور حديثة في وسائل الإعلام، يعني يسلكون مسلك من كان قبلهم ولكن بأساليب حديثة. فالشاهد يعني أن المعلم الصبيان عليه بلا شك أمانة عظيمة عليه أن يقوم به. قال ويبين لهم أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، والإشراك بالله، والعياذ بالله. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وما بينك وبين أخيك المسلم. طيب، هذا الحديث ثم ذكر الديوان الثالث. هذا الحديث أو هذا الكلام ورد في حديث روي من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أحمد في مسنده، ولكن إسناده ضعيف. إسناده صدقة ابن مسلم هو ضعيف، فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيح، إن كان معناه صحيحا. فبلا شك هذا الديوان الأول هو ديوان الشرك، إذا مات العبد على عليه لا يغفر. وما الديوان الثاني؟ وما يتعلق بحقوق العباد. حقوق العباد لا تسقط أو لا تغفر إلا بأمرين: بالأداء أو بالمسامحة، وإلا في القصاص يوم القيامة، الحسنات والسيئات، يؤخذ حسناته فتوضع في حسنات من أكل حقه ومن ظلمه، أو السيئات تؤخذ من سيئاته، إن فنيت حسناته فتؤخذ من سيئات المظلوم هذا أو المهضور الحق، فتوضع حقوق العباد يعني في شريعة الإسلام محفوظة إلى قيام الساعة، إلى يوم الحساب، يعني لا تضيع، بخلاف الحقوق عند أصحاب القوانين الوضعية أنها تسقط بمضي المدة، لأن الذين وضعوها بشر لا يملكون الحساب ولا يملكون طول الحياة المستمرة حتى يحاسبوا هؤلاء، لكن رب العباد لا يتسقط عنده الحقوق إلا وأن يتنازل صاحب الحق وأن يسامح بحقه. نعم. ديوان لا يعبأ الله به، من شاء عذب ومن شاء غفر، وما بين العبد وبين ربه. وهذا الديوان والذنوب يعني بصغائرها وكبائرها، والله عز وجل يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، لكن من تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح كما في الحديث يعني ما لم تغرب الشمس أو ما لم يغرغر يعني سكرات الموت. نعم. وكما في حديث صفوان ابن محرز أنه سأل ابن عمر عن مناجاة العبد ربه، أو سأله أن نعم أن صفوان سأل ابن عمر عن ألقى الرب كنفاه على العبد، سألوه عن النجوى. نعم سألوه عن النجوى. نعم فقال يضع الرب كنفاه على عبده، يعني عز هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضع الرب كنفاه على عبده فيقول له فعلت كذا وكذا. الرب يخاطب ويكلم العبد مباشرة في الحساب بدون واسطة. الرب سبحانه يكلم عبده يقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، فيقر العبد. فإذا أقر قال له ربه سبحانه وقد شاء أن يغفر له، قال قد سترتها عليك وأغفرها لك اليوم. سبحانه حيي ستير وقور رحيم. سبحانه على العبد أن يتلمس الستر من ربه وأن يتلمس مغفرته. نعم لعل الله سأله عن المناجاة ليس النجوى. استغفر الله. فهذا يعني نتبين أهمية الاستغفار والتوبة. قرأت؟ اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فإذا راسخ ما ذكرناه في عقل الصبي وعلمه بشر المعلم بذلك والده وأرشده إلى أعمال الختمة، وليشكر الله كثيرا على هذه النعمة. ثم إن ظهرت فيه النجابة في القراءة فليتركه يقرأ، وإن لم تكن فيه نجابة في القراءة فها هو تعلم أمور دينه وبرئت ذمة والده من تباعة بقائه بجهله. فعليه أن يحترف بالحرفة التي كان والده يكتسب بها من تجارة أو صنعة يد أو فلاحة لمعاشه، وبالله التوفيق. نعم يعني هنا يرشد السلطان المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الولد أو الصبي أنه يعني عنده فطنة، عنده حرص عليه على الحفظ، حرص على الفهم، له نجابة. نعم فليتركه يقرأ، يعني أن يستمر في طلب العلم مدام يستطيع، أو يعني عنده الهمة والكفاءة لذلك. وما إن وجد فيه يعني كما قال بلادة أو نوع يعني عدم حرص ليس أن يحصل الضروري من أمر دينه، طبعا المصنف أذمة وليه من تباعة بقائه بجهله، يعني رفع عنه الجهلة بأصول الدين. هذا أقل ما يجب عن الوالد، يعني أن نترك أولادنا هملا هكذا، يعني أن يترك الأب ولده هملا لا يعلمه مبادئ وأصول الدين التي بها ينجو عند الله ومسؤول بلا شك على الأب أن يعلم ولده بنفسه، أو أن يسلمه إلى معلم الصبيان أن يلقنه التوحيد، أصول الإيمان، مبادئ الطهارة، مبادئ الصلاة إلى آخره، حتى يصلح في دينه. نعم. ثم بعد ذلك رأى منه نجابة أو أنه عنده همة أكثر من ذلك، فالمستحب له أن يجعل ولده أو يعني أن يفرغ ولده لتحقق هذا العلم. وأما نعم إن يعني كما قلنا لم يجد في هذه النجابة، فعليه أن يحترف بالحرفة التي كان والده يتكسب بها من تجارة أو صنعة يد أو فلاحة إلى آخره. يعني هنا كان الحلع الوالد أن يصحب ولده وأن يأخذ ولده في حرفته، كان يعني هو الأنسب له أن يصحبه معه، إن كان نجارا إن كان حدادا إن كان فلاحا يصحبه معه ليعلمه هذه الحرفة حتى يجد وسيلة للكسب ولطلب الرزق. هذا أيضا من مهمات الوالد أن يعلم أولاده ما يكسبون به الرزق الحلال، لأن يتركهم هملا في دينهم ودنياهم، يعلمهم ما يصلح بأمر دينهم وأمر دنياهم. هذا الذي نصح به السلطان، وهي نصيحة يعني لا تصدر إلا من عالم رحمه الله تعالى. طيب يعني هذا القدر كفاية، وإن شاء الله في المجلس نشرع في فصل أو باب جديد إن شاء الله. نعم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.